الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، رب الاولين والاخرين، وفاطر السماوات السبع والارضين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه وامهات المؤمنين. ما زال الحديث موصولا حول اقسام الكلام الى مجاز وحقيقه. قال المصنف الناظم رحمه الله: وثالثا، يعني وينقسم الكلام ثالثا الى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه وقيل ما يدري خطاب في اصطلاح قدم. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه وقيل ما يدري خطاب في اصطلاح قدم. قلنا للعلماء رحمه الله تعالى يعني ينادي يعني يختلفون او يتنازعون في مساله انقسام الحقيقه، هل الحقيقه واحده لغويه ام انها منقسمه الى لغويه وشرعيه وعرفيه. وبينا الراجح الذي عليه جمهور الاصوليون رحمهم الله تعالى ان المعتمد هو تقسيم الحقيقه الى شرعيه ولغويه وعرفيه. قلنا ان العرفيه قسمان، ان يكون الاول يكون الاسم قد وضع لمعنى ثم يخصص بعرف استعمال اهل اللغه ببعض مسمياته، كاختصاص لفظ الدابه بذوات الاربع وان كان في اصل اللغه بكل ما تبع له. الثاني اقسام الحقيقه العرفيه، ان يكون الاسم في اصل اللغه وضع لمعنى ثم كثر استعماله فيما له نوع مناسبه وملابسه بحيث لا يفهم منه المعنى الاول، وذلك كلفظه الغائط. تمام. وذكرنا ايضا من الفوائد المتممه لهذا التقسيم ان اللفظ الواحد قد يكون حقيقه باعتبار، مجازا باعتبار اخر. تمام. قلنا ان الكلام ده مهم جدا جدا في فهم كلام العلماء والفقهاء وتاصيلاتهم للاحكام الشرعيه، وايضا في فهم فتاوى المفتين، وفي فهم كلام السائل حتى تجيبه على بصيرته. تمام. الشيخ رحمه الله تعالى قال: وهذا القول، اي القول بالتقسيم، صحيح بلا شك، فإذا تكلم العربي الجاهلي بكلمة فعلى أي شيء نحملها؟ الجواب: بلا شك نحملها على المعنى اللغوي، لأن هذا هو حقيقة الكلام عندهم. وإذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما نحمله؟ نحمله على الحقيقة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم مبينا عن رب العالمين شرعه سبحانه وتعالى. وإذا جاءك كلام من أهل العرف نحمله على الحقيقة العرفية، وضرب لذلك أمثلة، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى أتوضأ. فكلمة صلاة الواردة في الحديث هي حقيقة أو مجاز؟ قلنا على التقسيم بقى هتبقى لغوية. على التقسيم خلاص احنا اعتمدنا التقسيم، ما ترجعش لأنك على التقسيم أنها حقيقة شرعية ولغوية وعرفية، تبقى دي حقيقة ولا مجاز حقيقة؟ حقيقة من أي أنواعها؟ الشرعية. تمام. الجواب: إن قلنا أنها حقيقة مطلقا أخطأنا، وإن قلنا أنها مجازا مطلقا أخطأنا، والصواب أن إيه؟ أن يذكر ونقول أننا نعتمد التقسيم عليه، فهي حقيقة شرعية جاء بها المبين عن ربه صلى الله عليه وسلم رسولنا محمد. مثال آخر: الزكاة في اللغة النماء، تمام؟ والطهارة، وحسب كلام الإيه؟ السياق ممكن يقيد بعض الأشياء، فإذا جاءت في لسان الشرع وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى مش المقصود آتوا الزيادة ولا آتوا الطهارة، لا، زكاة الأموال المعروفة بأنصبتها وضوابطها. تمام. فإن قال قائل لغيره: زكي مالك، فمعناها نمه، فإن كنت أريد زكه، يعني أخذ زكاتك، صار مجازا عن القول بأن الحقيقة تستعمل في معناه اللغوي، وإذا قلت زكه أخذ زكاته، صار حقيقة على القول. تمام. وذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: ومن افتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم، عرف الناس يعني، على اختلاف عرفهم وعوائدهم وازمنتهم وامكنتهم واحوالهم، فقد ضل واضل، وكانت جنايته على الدين اعظم من جنايه من طبب الناس كلهم على اختلاف بلدانهم وعوائدهم وازمنتهم وطبائعهم بما في كتابهم من كتب الطب، وذلك على ابدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل اضر على الدين، اضر على ايه؟ على اديان الناس وابدانهم من غيرهم. تمام؟ يقول اما الحقيقه العرفيه وهي ما استعمل في معناه العرفي. ده الكلام الجديد بتاع النهارده ان شاء الله بقى يكون بسيط ان شاء الله وسهل وما فيش مشاكل ان شاء الله. احنا تجاوزنا خنطره الازمه في مساله الحقيقه والمجاز بنوع اختصار. طبعا احنا بنقول الكلام ده للمبتدئين يعني مش هنوسع في المساله ونقعد نناظر بقى القائلين بالمجاز ونرد على الشبهات ونمسك المساله مبحث مبحث. وان كان الشيخ سيتناول طرفا من الرد على القائلين بالمجاز انه بيعتمد الايه؟ على وجود المجاز في اللغه اصلا وينتصر لقول الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في ابن القيم ومن المعاصرين الشنقيطي طيب الله ثرى الجميع. فبيقول لنا هنا اما العرفيه فهي ما استعمل في معناه الايه؟ العرفي. مثال ذلك كلمه شاه في اللغه العاميه تطلق على ما سوى البقر والابل وبهيمه الانعام وفي الشرع كذلك. فلو قلنا كذلك مثلا في من ترك واجبا من واجبات الحج عليك شاه. هذا يشمل الذكر والانثى من المعز والضأن. ده من مقتضى الايه؟ من العرف ايه؟ الحقيقه الشرعيه. لا ده مقتضى الشرع. الكلام ده هو مقتضى الشرع. يقول لكن في العرف هي للانثى من الضأن. في عرف الحجاز مثلا مش شاغل على النعجه بس. مش المعز. تمام؟ ولا الجدش ولا الخروف. تمام؟ لما يقول شاه العامي الخليجي مثلا او السعودي يقول الشاه نعجه بس. تمام؟ يقول هنا وهي في العرف الانثى من الضأن. فلو اوصى الميت قال اوصيت لفلان بشاه. مش الميت اللي هو مات بالفعل، يعني الراجل هو يقول ان انا مت فلفلان بشاه. ده راجل من ايه؟ من اهل الباديه، من عرب المملكه مثلا، تمام؟ يقول فاشترى الورثه له تيسا وجاءوا به اليه وقالوا خذ وصيتك. قال ما اقبل. قالوا لماذا لا تقبل؟ قال هو اوصني بشاه. فقالوا له يعني بمقتضى المعنى اللغوي هذه شاه، لان الشاه عندنا تشمل التيوس والمعز للاناث، تمام؟ والكباش مثلا من الخراف والنعال من الاناث، فدي واحده بس. تمام؟ فقالوا هذه شاه، اليس لو وجب عليك دم في الحج وذبحت هذا التيس يجزئ عنك؟ بيقولوا له مش كده؟ مش الشرع بيقول شاه، تمام؟ قال يجزئ. قال اذا ما دام يؤذي لانه شاه فليس لك الا. فحكمهم عند القاضي. فبماذا يحكم القاضي؟ الجواب يحكم بعرف الناس. لان الراجل بيتكلم بالحقيقه المعروفه عنده. تمام؟ يقول ويقال الورثه ها انثى من الضأن لان كلام كل متكلم يحمل على ما يعرفه الناس عنده عرفا. تمام؟ ونحن لم نحمل كلام الاقدمين على اللغه الا لانه اهل اللغه. تمام؟ احنا بنقول دائما كلام السلف رضي الله تعالى عنهم لا يختلف عن اصول اللغه كثيرا، لماذا؟ لانهم اهل لسان واهل اللغه، ونزل القران وتكلم النبي بلسانهم وبلغتهم، تمام؟ يقول مثلا فاذا الحقيقه العرفيه مقدمه على الحقيقه اللغويه. دي مساله مهمه. هتفتح باب طويل عريض في باب القضاء والافتاء في مساله ايهما يقدم في الفاظ الناس في الكلام؟ الحقيقه اللغويه ولا الحقيقه الشرعيه؟ الحقيقة اللغوية ولا الحقيقة العرفية؟ تمام؟ طويلة عليك. طبعا انت بتحاكي كلام الناس، مش هتقول لهم الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية ترجم بها كلام القرآن وكلام السنة على العين وعلى الرأس، وكلام الله عز وجل على الحقيقة شرعا، وكلام النبي على الحقيقة شرعا، خلصنا خلاص. تمام؟ نيجي بقى في معنى الناس اللي بيكلمهم مش بكلمات بآية ولا بحديث. هو بيقول لك أنا قلت له كذا، هو قال لي كذا، احنا كتبنا العقد على كذا والناس كلها بتقول كذا. فهو يقول لي لا ده أنا بقصد كلام تاني، وبعدين ما ذكرش اللي هو بيقصده ده. فبيتخاصم اليه، كيف تفصل؟ فهنا بنقول دلوقتي معترك بين الاصوليين في مساله، هل اذا تحاكم الينا الناس في عقودهم ومعاملاتهم واغطيتهم الحياتيه الدنيويه بما نقضي بينهم نقدم الحقائق العرفيه ولا الحقائق اللغويه؟ الجمهور من المالكيه والشافعيه والحنابله واهل الحديث يقدمون الحقيقه العرفيه. يقدمون الحقيقه العرفيه، تمام؟ الحنفيه رحمهم الله يقدمون الحقيقه اللغويه. تمام؟ فهنا هتبقى المسألة بقى طويلة عريضة. يعني مثلا هنا يقول فإذا الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية وعلى الحقيقة الشرعية أيضا. تمام؟ انظر مثلا هذا رجل قال والله لا أبيع اليوم بيعا. ها؟ لا أبيع اليوم بيعا، والله لا أبيع اليوم شيئا، ثم ذهب وباع خبرا، أيحدث أم لا؟ تفصيل. ده ابتداء بقى عشان بيمرنك الشيء. اما على الحقيقه اللغويه فلا، لان هذا بيع لغه، واحنا قلنا بيع لغه هو مطلق المبادله، مطلق المبادله، ادى اداله خمر وخد مكانه فلوس، اداله فلوس وخد بدلها خمر، اداله خمر وخد بدلها لحم او ثياب او كده، هذه مبادله تملك المتملك. حصل بيع ولا ما حصلش؟ لغه حصل، انما البيع شرعا اصلا ايه هو؟ تمام؟ ها؟ مبادله مال بمال تملكا وتمليكا على سبيل التراضي، ها؟ ماشي كده؟ طب المال بقى اللي هو محطوط في البند ده ليه تعريف شرعي؟ كل ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة أو حاجة. لما نيجي تقول مبادلة، افتح قوس كده، مبادلة كل ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة أو حاجة ب كل منفعة ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة أو حاجة تملكا وتمليكا عن سبيل الطلب. أدي فتحنا نافذة الإيه؟ تعريف البيع شرعا. يخش الكلام ده صار فيه؟ ما يخشش فيه. يخش البنك والمخدرات في الكلام ده؟ لا. واحد باع لواحد ده بقى ده الطرس يخش في الكلام؟ ما يخشش. تمام؟ واحد بيبيع مش عارف كان بيبيع سجاير يخش في الكلام ده؟ ما يخشش. واحد باع لواحد كلب يخش في الكلام ده؟ ما يخشش. واحد باع لواحد اشياء نجسه في العالم يخش؟ ما يخشش. كل الكلام ده فيه ده من مقتضى، ها؟ بمقتضى الحقيقه الشرعيه. تمام كده؟ يقول اما لغه فيحنث لان هذا بل، واما عرفا فالواقع انه يحنث. ليه؟ لان الناس في اعراف الناس شذت وبعدت جدا عن حقيقه الشرع. تمام؟ وقد لا يحدث، يقول واما عرفا فالواقع قد يحدث وقد لا يحدث، فاذا كان فقيها لم يحدث. فقيه معاذ الحقيقه الشرعيه تبقى مغلبه عليه ولها عرف خاص، واحنا قلنا الاعراف دي بتختلف باختلاف الاشخاص والبلدان والاعصار والاماكن والاحوال. تمام؟ لانه يعلم ان هذا البيع لا يصح. وان كان عاميا يحدث. لو واحد قال والله ما لا بيع ولا بيع النهارده، وراح واحد جاء قال له ما عادش سجار البنك، قال له ماشي خمسه ياخد، وراح ماشي قال سجار البنك سجار البنك بص كده حنث وعليه كفاره يمين. اه حنث كده، اه حنث لانه قد باع وخالف قسمه ويمينه. اوعى تكون حد فاهم حاجه سهل. احنا قلنا دخلنا في السهل، مش ساعات بجر رجلك كده وبعدين ايه يعني حبه كده حبه. يقول اذا كان عاميا فيحنث، وان حملناه على المعنى الشرعي لا يحنث، لان هذا البيع لا يصح الا اذا اراد بكلمه بيع صوره العقد، فإذا أراد مجرد الصورة فهذا يسمى بيان على كل حال. تمام؟ ملخص ما سبق أن الكلام ينقسم انقساما ثالثا إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما استعمل في موضوعه الأصلي على قول. وعلى القول الثاني الحقيقة ما استعمل فيما وضع له بحسب عرف المتكلم، وهذا هو المتميز. وهذا القول الثاني تنقسم، وعلى هذا القول الثاني تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: شرعية، لغوية، عرفية. يقول طب هيستفيد ايه؟ يقول يظهر اثر هذا الخلاف في اذا كان للفظ حقيقه شرعيه وحقيقه لغويه. فاذا تكلم الشارع بشيء حقيقته الشرعيه تخالف الحقيقه اللغويه فهو مجاز عند من يقول ايه؟ تمام؟ وعند من لا يرى تقسيم الحقيقه الى لغويه وغيرها، عند اللغوي بس. تمام؟ وهو حقيقه عند من يرى تقسيمها. انتوا عندكم يرى؟ مش مكتوب اصلا. طيب وهذا هو القول الحق المتعين، ولهذا يجب علينا ان نحمل كلام الشرع على مدلوله الشرعي لا على مدلوله اللغوي. وعلى ذلك نقول التحقيق اذا ورد لفظ في كتاب الله عز وجل في سنه النبي صلى الله عليه وسلم يفتقر الى ترجمه ويقوم عليه اشكال فقهي، كيف نحاكم بين الناس؟ نقول والتحقيق حمل الفاظ الشرع على الحقيقه الشرعيه، فان لم نجد فاللغويه، فان لم نجد فالعرفيه. ده في ايه؟ في ترجمه الكلام الشرعي. ترجمه الكلام الشرعي. تمام؟ ليه؟ لان الحقيقه اللغويه اقرب لما يراد الشرع من الحقيقه العرفيه. فالعرفيه بتختلف. انما في القران نزل بلسان عربي مبين. اما في كلام الناس هتقدم الحقيقه العرفيه على الايه؟ على اللغويه. تمام؟ انما هنا نقول في ترجمه مفردات وجمل الشرع اذا وردت لفظه موضع اشكال. تمام؟ ها؟ مش عارفين نعمل فيها ايه؟ او قرينا كلام العلماء معركه نخلص المساله. فيحمل اللفظ على الحقيقه الشرعيه ان كان له في الشريعه في الشرع حقيقه وحد وتعريف. مش موجود ننقل على طول على اللغه، مش موجود ننقل على عرفه في الاخر. تمام؟ الضرب في الارض الذي يسمى في لسان الشرع واللغه والعرف سفرا. ما حده؟ ما قدره؟ ما مسافته؟ ما مدته؟ نقول ورد في الاحاديث بان النبي صلى الله عليه وسلم سافر فقصر الصلاه، سافر فافطر من صيام، سافر فيعني ترك النافله، سافر فلم يجمع الجمعه، الى اخر هذه الاحكام المتعلقه بالايه؟ بالاسفار. سافر في الشرع. ما حقيقه السفر شرعا؟ ليس له حقيقه شرعيه. تمام؟ ها؟ ما حقيقة السفر لغة؟ البروز والخروج إلى أين؟ إلى متى لا ندري. البروز والسفور. خلصت المسألة. طب هذا يعد حدا؟ لا يعد حدا. طب نرجع بقى فين؟ لا لقينا في اللغة في الشرع هام حد ولا تعريف، ولا في اللغة حد ولا تعريف، فنرجع لعرف الناس. وده كانت بيختار المحققين كشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وابن تيمية ومن وافقهما أن الاعتبار في السفر مدة ومسافة هي أعراف الناس دي. فما اصطلح عليه الناس أنه سفر من غير تكلف ولا إحداث عرف خاص ونحو هذه الأشياء فهو سفر على العين والرأس. تجد عليه أحكام السفر، قال أو قصر زاد أو نقص، والمسألة فيها كلام كثير وقع منها. تمام. فهنا بيقول وهذا القول هو الحق المتعين، ولهذا يجب علينا أن نحمل كلام الشرع على مدلوله الشرعي لا على مدلوله اللغة بموجب. قال المؤلف رحمه الله في بيان أقسام الإيه الحقيقة، أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي والوضع واللغوي الوضع والعرفي. أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي. هذا على من يرى تقسيم الحقيقة وأنها ما يجري خطابا في الصلاح المتكلم، وده معتمد ولا مردود؟ هذا هو. قال العلم: ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا. هيرجع بعد ما بسط الكلام كده ايه كبيانات عامة، ها موجز الأنباء، هيجي بقى الأنباء بالتفصيل كل واحدة لوحدها يعني لها نص يخصها. ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال الخلية كما أتى في الذكر دون مليتي، وكازدياد الكاف في كمثله والغائط المنقول عن محله، رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني ما. تمام. هذه مبدأ المعركة الثانية. هنا بيقول ثم المجاز، احنا بيبدأ في تعريفه، ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا. يقول رحمه الله: المجاز ما تجوز عن موضوعه الأصل إلى معنى آخر. احنا قلنا أصلا كلمة المجاز في اللغة معناها يجوز من مكان إلى مكان، قلنا فيه علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أو الاصطلاحي. تمام. لأن المقصود منه هو الانتقال من حال إلى حال، والانتقال من إيه؟ من اسم إلى اسم، أو انتقال من لفظ إلى معنى. فهنا بيقول دلوقتي المجاز ما تجوز عن موضوعه الأصلي إلى معنى آخر، ويعرف بطريقة أسهل بأنه ما استعمل في غير معناه، ما استعمل في غير معناه الأصلي. طيب هنا بنقول قال الشوكاني رحمه الله تعالى في الصلاح الأصوليين في اختياره لمعنى المجاز، يقول المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بقرينة. تمام. وقال بعضهم: واسم لكل لفظ مستعار لشيء غير ما وضع له. اسم لكل لفظ مستعار لشيء غير ما وضع له. طيب مش هنطول في مسألة التعريفات، نخش في الموضوع. يقول ثم بين المؤلف رحمه الله أنه أقسام. ممكن نقول خلاصة كده مختصرة إن المجاز بينقسم لقسمين رئيسيين: لغوي وعقلي. تمام. لغوي وعقلي. أما اللغوي فينقسم إلى قسمين: مفرد ومركب. خلص الحكاية. يبقى المجاز قسمين، ها قول: لغوي وعقلي. العقل مقسم؟ لا. طيب اللغوي مقسم لقسمين: مفرد ومركب. المفرد ده يا بالزيادة يا بالنقصان. المفرد يا بالزيادة يا بالنقصان. تمام. المركب وهو مجاز استعارة أو كناية. خلص الكلام على الايه المجاز كده باختصار في خريطة مختصرة كده. بيضرب لنا أمثلة بقى عملية. يقول حاضر: المجاز اللغوي عقل، اللغوي مفرد مركب، المفرد زيادة نقصان، المركب ذات استعارة كناية. قصر بيقول لنا هنا: ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي. الكاف دي بيشبه بها إيه؟ القسم الاول اللي هو مجاز النقص، اللي هو مجاز لغوي مفرد بنقص كلمه، كلمه بتاتي كده وهو بينقص كلمه، وهذا المراد هو الناقص او ناقص هو المراد المتكلم، نقص كلمه. تمام. يقول كنقص اهل بين رحمه الله تعالى ان اقسام المجاز اربعه، نقص وزياده ونقل واستعاره. ثم اعطى رحمه الله تعالى امثله على كل واحد من هذه الاربعه، فقال كنقص اهل وهو المراد في سؤال القريه كما اتى في الذكر دون منيتي، ها واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها. هروح اسال الحيطان والجدران؟ لا. المعني يقول القائل بالمجاز ها هنا يريد اسال اهل القريه، في كلمه اهل نقص بقى اسمه مجاز بالنقص. صعب صعب. طيب عند من يقول به الشيخ هيدمر الموضوع ده، هيمسكه دلوقتي خالص تماما. تمام. ولكن افهمه الاول عشان تعرف ايه ان كنت هتقبله او ترده في الموضوع ده. تمام. قال وهو المراد في سؤال قريه، ها سؤال ولا في سؤاله؟ في سؤال. وهو المراد في سؤال القريه كما اتى في الذكر دون منيته. فمثال النقص قوله تعالى واسال القريه، يقول هذا فيه تجوز للنقص لان المعنى اسال اهل القريه، فحذفت كلمه اهل. ليه؟ للقرينه العقلي يقول كده. انا لما اروح اقول لك روح اسال البلد، ما اروحش اسال البلد ده كلمه مقفوله، واسال الرصيفه والمحطات والاسفلت واعمده النور او السماء والارض والترع والمصانع، لا اسال ده ازاي؟ اسال الناس يعني. تمام. فانه لا يمكن ان يراد بقوله تعالى واسال القريه اذهب الى الجدران اسالك، انما المراد اسال اهل القريه. اذا على قول الناظم ومن قال بالمجاز هذا الكلام فيه حذف، وهذا هو مثال مجاز ها النقص. واما الزياده ها وهو المثال يعني الرجل وكازدياد الكاف في كمثله والغائط المنقول خلي الغائط دلوقتي، وكازدياد الكاف في كمثله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء هي الاصل، ليس ها ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس شيء مثله. تمام. فقال لك الكاف دي زياده او ها مثل زياده، ليس كهو او ليس كالله شيء. تمام. يعني هنا الاختلاف في الزياده اللي فيهم اللي زايده، هل الكاف هي اللي زايده ومثله ثابته، ولا الكاف موجوده بتخش على طول على الضمير او تخش على لفظ الدلاله يبقى كالله ومثل هي اللي بتشال، هي اللي زايده بتشال يعني. ادي الوضع. فده بيضربونا له مثال بالايه؟ يضربونه مثالا بالايه؟ بالزياده. وكازدياد الكاف في كمثله، ضرب المؤلف رحمه الله مثالا للزياده ها؟ بقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكهو في قوله كمثله هي قال زائده. والاصل ليس مثله، ليس مثله، ليس مثله شيء. وزيدت الكاف لتاكيد النفي. لان تقدير الكلام بدون كاف ليس مثل مثله شيء. ونفي مثل المثل نفي للمثل من باب اول. تمام؟ فيكون هذا من باب التوكيد. يعني كلمة مفيش زيك في العميل مش هي ها؟ مش هي هي مفيش منك؟ هي هي؟ لما بيقولش مثلك لا نظير له يبقى انت لا نظير لك. ماشي الكلام؟ ده لو حصل لو سلمناه يعني مفيش زيك زي مفيش منك. تمام؟ يبقى ليس كمثله، والمعنى ليس مثل مثله شيء. هذا معنى كمثله. خلاص؟ فيكون هذا من باب التوكيد. والشطر الثاني من البيت هو بيقول بقى والغائط المنقول عن محله. تمام؟ وكده مثال الزيادة خلاص، وكالزيادة كان هي مثله غلط خالص. هنا بقى مجاز النقل وكالزيادة وكالغائط والغائط المنقول عن محله. والشطر الثاني من البيت هو قوله والغائط المنقول عن محله مجاز بالنقل لأن الغائط اسم فاعل من غاط يغوط إذا نزل وهبط. تمام؟ وهو في الأصل الغائط المكان المنخفض من الأرض، وكان الناس فيما سبق ليس في بيوت كنف ولا براهين، فكان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الخلاء، يقول البر، البر الصحراء يعني. تمام؟ وينظر المكان المنخفض المطمئن فيقضي حاجته حتى لا يرى واحد. انظر كيف كان تكلف الناس بالأول في القديم يعني، يعني لو جاء الغائط او البول في نصف الليل كيف يفعل؟ لو يخرج الى الخلاء وقد تنبعه الكلاب وتاكله الذئاب، لكن يخرج الى البر ليقضي حاجته. تمام؟ واضح؟ ده اذا كانت الحاجه مثلا تضطر الى الغائط فعلا اللي هو البراز يعني. اما البول فكان الامر فيه خفيف. تمام؟ البول الامر فيه خفيف. ولذلك عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان يبول تحت سريره يبول فيه من النجد. يضطر البول في النهايه الشتائيه بالذات ممكن يحتاج ان هو يقوم الى البول نحو هذا الامر، فعشان يخرج للخلاء في اخر الدنيا مشوار كيلو مثلا ولا شويه ويرجع تاني في البرد الشديد تتاذى بذلك. تمام؟ يقول اما الان ولله الحمد نكون في البيوت وزاد على ذلك المراحيض فنحن في نعمه كبيره والحمد لله. المهم الغائط اذا هو المكان المنخفض من الارض، لكن اهل اللغه نقلوه من هذا المعنى الى الخارج من الارض، فهذا مجاز للدخل او مجاز للدخل. والعلاقه ان الغائط مكان للخارج من الدخول فصار بينهما نوع ارتباط، لعلاقه بينهما. ونقل من معنى هذا الى احتشاما لذكر الغائط بلفظه. تمام؟ فالعرب عندهم هذا المحيط. فسموا الخارج من الدخول باسم المكان الذي يكون فيه الانسان عند قضاء الحاجه، قلنا ده مجاز بالايه؟ ثم ذكر رحمه الله تعالى النوع الرابع وهو الاستعاره. رابعها كقوله تعالى يريد ان ينقض، يعني ماذا؟ وين يريد ان ينقض؟ فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام. قالوا لا يمكن ان يريد الجدار. الجدار جمال لا اراده له. فالاراده لا تكون الا من ذي شعور، والجدار لا شعور له. ها؟ فمعنى يريد ان ينقض يعني مال بالفعل. فيكون معنى وجد فيها او وجد فيها جدارا يريد ان ينقض، يعني وجد فيها جدارا مائلا. هذه يسمونها استعارة. وهل هي استعارة تصريحية أو مكنية؟ التفصيل له باب آخر ودرس آخر. لكن هذه في هذه الآية استعارة مكنية. تاخدوها بنفس الأدب في النصوص والكلام ده كده، يقول لك استعارة مكنية، استعارة تمثيلية، استعارة تصريحية إلى آخره. يقول كيف إجراؤها؟ يقولون شبه الجدار بذي شعور له إرادة، واستعير المشبه به للجدار. يعني كأنك شبهت الجدار بإنسان ثم حذفت المشبه به وهو الإنسان ورمزت إليه بشيء من لوازمه وهي الإرادة. هذا كلامه بيشرح لك كلام الناس اللي هينقضوا دلوقتي، عشان لما تيجي ترد الكلام ترد على بصيرة. هذه طريقة الإيه؟ الراسخين في العلم، يفهمك المسألة الأول زي تكون، عشان لما تيجي تقول لا أقبل أو أقبل تبقى أنت فاهم بتعمل إيه؟ ما يبقاش المسألة عاطفتك تخوضك أو يعني بادي الرأي يقودك، المسألة دي عجبك من أولها يبقى كده خلاص احنا خلينا معناها في الأمان، قول لنا نعرفها أحسن من ما نعرفوش. الكلام ده مش عند طلبة العلم ولا عند المشايخ ولا الدعاة ولا العلماء الراسخين حفظهم الله. فبيقول فمعناه أننا شبهنا الجدار بإنسان له إرادة. وأين الإنسان؟ فالذي معناه هو المشبه والجدار. قال الإنسان قد حذف رمز إليه بشيء من لوازمه الأرض يريد، فصار تقدير الكلام على قولهم فوجد فيها جدارا يشبه الإنسان يريد إرادتك كإرادة الإنسان أن ينقض. ولا شك أنه لو عبر بهذا التعبير لكان الكلام من أرك ما يكون من الكلام. ومع ذلك يقولون هذا هو أصل الكلام. ده بيقول الكلام ده مش عاجبه يعني الشيخ. ومع ذلك مع كل الكلام يقولون هذا هو أصل. ونحن نجيب عن كل هذه الأمثلة. سيأخذ الإيه؟ المعول الشنقيطي او التيمي والخيمي وهذا يطح هيكسر كل الاساس، مفيش حساب مجاز اصلا. تمام؟ بيقول هنا مثلا ونحن في كل هذه الامثله فنقول الصواب انه لا مجاز في اللغه لا في القران ولا في السنه. انه لا مجاز في اللغه العربيه لا في القران ولا في السنه ولا في غيرهما. وذلك لان المجاز اصدق ما يكون فيه هو الذي يصح الذي يصح نفيه. يعني الكلام انت بتقول مجاز، طب انت ممكن تقول الكلام ده غلط ما حصل غلط، ممكن اقول طب انت ازاي تقول الكلام ده في القران والسنه؟ الكلام ده معناه ان هو بيكون كذب، معناه بيكون منفي. تمام؟ ونفي المعنى المراد بمقتضى سياقه او لفظه لا يمكن ابدا. معنى المراد بمقتضى سياقه او لفظه لا يمكن نفيه ابدا. فالمثال الاول هو قولهم ها؟ معلش ايه؟ أول كلام الشيخ يقول الصواب أنه لا مجاز في اللغة العربية لا في القرآن نفسه. تمام؟ ولا في غيرهما. وذلك لأن المجاز أصدق ما يكون فيه يعني في تعبيره وتعريفه يعني أحسن حاجة في المجاز يصح نفيه. أصدق كلام يصح نفيه. تمام؟ فإن صدق فيه ذلك كيف تقول إن في كلام رب العالمين مجاز؟ ده صح نفي. ها؟ صح نفي. تقول إن في كلام ده صح نفي وسائل. تمام؟ ونفي المعنى المراد بمقتضى سياقه أو لفظه لا يمكن أبدا. يعني عايز يقول إن حتى لو كان المعنى ده دلالة السياق بتقول كده ودلالة السياق ما ينفعش فيها. ولو قلت مجاز أنت يلزمك تقول إن إحنا صح نفي هذا الكلام. فيها ده كده؟ تخش كده فينا؟ ما هقول أهو. لما تقول رأيت أسدا يقتطي فرسا متقلدا رمحا. تمام؟ فرس يعني راجل شجاع. الأسد والأسد فرس الأسد بيركب فرس لو شاف فرس حياته مش هيركبه. ويتأخذ السيف يعمل إيه بالسيف لو في أنياب ومكارم يعمل بيه الأسد. فيقصد الأسد يعني شبه الفارس الشجاع بالأسد في شجاعته وحدث المشبه به وهو الأسد وهو المشبه به وهو الأسد وأتى بالمشبه بصفة مشتركة بينهما وهي الشجاعة فقال كل الحكاية في النهاية يعني مش أسد؟ آه مش أسد. أنا بحسب يعني ليه زئير وزوجته وكده. طيب بيقول هنا المثال الأول قوله في قول الله عز وجل القرية يعني أهل القرية ده مجاز بيقول نقص. نقص من الذي يقول إن أبناء يعقوب أراد يقول لأبيه اذهب إلى كل جدار مين يقول كده؟ أصل هما بيقولوا لا هما لما يقولوا واسأل القرية ما يقصدوش يعني ها اسأل الجدار ما أنت بتقول لي ما يقصدوش ليه؟ من قال لك إن هما ممكن يقصدوا عشان تنفيه أصلا ها؟ وهل هذا يرد على عقل إنسان يتكلم؟ ما تروح تسأل البلد ما البلد كلها عارفة كل الشارع من أول لآخر عارف الكلام ده حد يرد على ذهنه أبدا ويتكلم فالطوب والأسمنت والدبش والحيطان والجدران ما حدش بيجي لا يرد على ذهنه ذهن المتكلم أصلا فأنت منين تنفيه وهو غير وارد بتحارب على أي جبهة؟ أدي كلام الشيء فهنا بيقول من الذي يقول إن أبناء يعقوب أرادوا أن يقولوا لأبيهم اذهب إلى كل جدار وقف عنده وسلم هل هذا هو المعنى المتبادر من لفظ واسأل القرية؟ وهل يمكن للعاقل أن يقول هذا هو مراده؟ لا الجواب لا يمكن أبدا فكل يعرف أهل المراد بواسأل أهل القرية يعني أهلها فالقرية إذا الآن مستعملة في معناها الحقيقي لأن القرية تطلق على الأبنية والنساء الأرضية وتطلق على عمال أيضا حقيقة في هذا حقيقة في هذا إيه المقيد لهذين المعنيين السياق بسط طيب يقول لأن المعتبر في المعنى هو السياق كله تمام وليس كل كلمة بحالها السياق على بعضه نظم الكلام على بعضه سبك الكلام على بعضه هو اللي بيديني نتيجة لأن كل كلمة لها معنى في مفردها ولها معنى عند التركيب ده يحسه كل ذو لغة كل ذي لغة اي انسان كيف انجليزي عربي هندي تركي خاص بالاشاره لما بيشيل اشاره لوحدها على معنى لوحده الا لما يشيل اشاره بيعرف تلاقيها معنى كل مركبه بيفصل معنى ثاني عندك فرصه فعايز اقول ان انت ما تجيبش كلمه قريه لوحدها يعني حيطان ده هذا مين معنى تمام بس الشيخ هنا دلوقتي المساله عن ايه؟ اخذته حميه الدفاع فحته كده راح منه عن ايه؟ هنفكره بيها بس هي بتاعته برضه بضاعته نردها اليه نردها اليه رحمه الله مش انا حسيتك على شيء بس اللي مفكره بكلامه يعني تمام؟ فهنا بيقول اذا الان قرية اذا الان مستعملة في المعنى الحقيقي لان المعتبر بالمعنى هو السياق السياق كله وليس كل كلمة بمعنى فكل كلمة وحدها لا تفيد معنى عندك مش كلمة بمعنى ازاي كل كلمة وحدها لا تفيد معنى دي الكلمة في لغة العرب اصلا او لفظ مفيد بمعنى لفظ مفيد اما في معناه واما في غيره اما في معناه مرتبطا بذنب او غير مرتبط بذنب هو ده الكلام العربي انت لسه قايلهولنا قايلهولنا من شويه تمام قلت لك الكلام ده في الاجرومية شرعا واحنا عارفين كويس قوي انت عارف الكلام ده تمام ما يجيش واحد بقى يشوف الشيخ ابن باز الشيخ الاسامين بتاعكم قال يا عم المشايخ مش عارفين ان الكلام ده ما هو انت خد بالك ان الحرب هي هو بيحارب في انت ما تقولش تقصد كلام ثاني الراجل كلامه هو دي طريقه ايه؟ الانصاف مع الناس تمام هتيجي تتكلم على شيخ ما تروحش الراجل ليه تاريخ طويل عريض في ذم طائفة من المبتدعة ويجي في كلمة يثني على رجل مثلا رحمه بس امسك عنك محمد حسان قطبي ليه يقول محمد قطبي رحمه الله وسيد قطبي رحمه الله طب والراجل ده طول عمره عمال ينافع على العقيدة السلفية منابر ومؤلفاته وخطب ودروسه في العالم وعشان رحمه الله بيمسح كل ده بأسلكة برضه على مذهب ما رأيته منك غير القطب تخلوا الفكر ده مش عايزين نتجرد منه أبدا غلط غير مقبول تمام؟ أما إسماعيل ويسر وهامي وهويني والناس كلها نذروا أنفسهم للسنة وقتلوا في سبيل الله وحاربوا كل الطيارات التكفيرية الموجودة، وكان أثرهم عليهم أشد من النار على الخشب، حرقوهم حرق. وتيجي الآن تقول تكفيريين، وأنت كنت أنت فين؟ كنت أنت تسعى بعد قهوة هناك بره، وأنت ما تعرفش راسك من رجليك، وهم عمالين يحاربوا في ألف جبهة، وربنا سبحانه وتعالى طهر البلاد على أيديهم من أرجاس الفكر التكفيري والقطبي ومش عارف كذا أشكال والوان. كانوا فين دول كلهم؟ وخلاص بقى مش عارف أنت اللي بقى التكفير بتاعك. بس إزاي؟ ده بيقولوا بالخروج على الحكام، يا عم الحمد أنت بتتكلم فين أنت؟ وكتاب 1000 صفحة بيقول لك ما هنا ولا ويذكرون أن من خلع الأمر عن المنكر إيه؟ خلع الحاكم الكافر. طب الكلام ده العلماء قايلين، وخلع الحاكم الكافر ده مش من الأمر بالمعروف عن المنكر؟ هي دي معناها يا جماعة روحوا كفروا الحكام واخلعوهم؟ مين اللي قال كده؟ من قال إن الكلام ده لازم كده ولا مضى في نفسك؟ وعين الرضا عن كل عين خليلة وإنما تبدي عين السلطة المساوية. أنت عادي ومش دي نايبة مستني غلطة تعمل عليها درس. هو الكلام مع العلماء يقول كده، ومقتضى الإنصاف يقول كده، وميزان العدل الذي أقام الله عز وجل به السماوات والأرض لازم يكون كده، تمام؟ أو لما تشوف كلام الشيخ في رياض الصالحين هتلاقيه بيقول كلام لم يقل به أحد من أهل العلم، بس درس كلام مفرغ من شرايط، إنما عند التحقيق والتأصيل الشيخ بيقول كلام موزون، كلام يعني يكاتب يعني يكتب بماء بالدماء وماء العيون، مش هنقول بذهب وخشب، الشيخ ليه وضعه، ولكن لو عملنا نفس الطريقة مع المشايخ الكبار يبقى أنت هتسقطه الصبح، لن تقيم لأحد أبدا قدر ولا أبو بكر ولا عمر. مش هنقول للشيخ ابن باز الشيخ الالباني، انت مش هتخلي حد. ولذلك الاشكال ده ربنا دايما يصلحوا مع بعض طوال، لما يفضوا العلماء اخذوا الغرز من المشايخ، تعالى لو انت عدل لبعض لكن استقيلوا كلمه، كلمه اهانه لحد ما يخلصوا من دي. تمام؟ وهل يشفع لهم حسابهم للحج والسنه والجماعه طريق السلف؟ ابدا. طريق السلف من هؤلاء بريء. ومنهج السنه والجماعه بريء من هؤلاء. مش كل انسان انتسب، طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم خلع عصبه من المنافقين. منافقين نفاق اكبر مع النبي في الصف في المسجد، تمام؟ وفي المصلى العيد وفي الاضاحي وفي المجامع العامه وفي الخطب وفي المواعظ وفي التذكرات، وهو احيانا ياخذ في الجهاد، منافق نفاق اكبر كافر بالنبي. هل هذا يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيكون في مثل هؤلاء؟ تمام؟ مش تيجي تقول لي فلان عندك كذا وكذا وعندكم فلان يقول كذا، تمام؟ من يقول يقول؟ عندنا كفار مرتدين، ايه المشكله؟ هل هذا عيب على منهج ابن النفي؟ منهج السنه والجماعه ابدا ما عيبوش. ان كان عيب فهيبقى منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واضح الامر. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى لما يقول كلمه شبه كده، احنا عارفين تماما ومليئنا ثقه ان الشيخ قد يكون سبقه الكلام نحو هذا او مبالغه في نفي هذا القول خرج منه هكذا. انما هو نفسه بيقول كده. مين اللي يجيب الكلام ده بقى؟ اللي بيدور على غلطات؟ لا، اللي بيدور على غلطات مش هيجيب الكلام ده. لا، انما اللي بيحترم تراث الشيخ هيقول لا الشيخ يقصد كذا. فبنقول هنا يقول مثلا فالكلمه وحدها لا تفيد معنى، لا يمكن ان يتم المعنى الا بالسياق. شوف يتم، اذا يصل بقى المعنى التام والمعنى ناقص، هنا التام الكلام. والسياق في قوله واسال اهل القريه، واسال القريه، لا يمكن ان يراد به سؤال الجدران ابدا، وحينئذ لا مجاز، لان مقتضى السياق يمنع ان يكون المراد التجوز. مش كده؟ لعل القصد يا شيخنا ان هي تخرج من سياق الجمله. لا لا لا، بيقول هنا دلوقتي يقول لا يمكن ان يكون مراده به سؤال الجدران ابدا وحينئذ لا مجاز. ولهذا قال الله تعالى: وكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة. ولا فكأي؟ فكأي الحج؟ ما احنا بنلبسش الحج بالضبط. هي دي الحج 45 وهي ظالمة؟ فكأي من قرية أهلكناها وهي فيها. طيب فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، هل الجدران تظلم؟ الجواب لا، فالذي يظلم أبناء القرية وأهلها. هل أحد يقول إن الله تعالى أراد بالقرية الجدران؟ لا يمكن. فالكلام في سياقه معلوم المعنى، معلوم المعنى، ولا يمكن أن يصرف عما يقتضيه السياق إطلاقا. ودلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى، تمام؟ والكلمة المفردة لا تفيد معنى إطلاقا، في التاني سبحان الله. سبحان الله، والكلمة السبول لا تفيد معنى إطلاقا، هذا مطلق النفي. هذا نفي مطلق، ماشي، نقول أهو. مش ده وارد يكون ممكن يكون من تفريغ، أنت بتعتذر للشيخ ليه؟ لأن ده الكلام ده مش صح. تمام؟ وأنت عارف إن دي ما تعديش على الشيخ، ولكن هيقوم فلما نيجي ننطق لا ننطقها بما اما بالناسخ واما بالطابع وما بالمفرد او جاي ذلك لسان وارد خاصه مع التكرر يبقى صعب انها تكون ايه خطا طباعي تمام. اما الشيء كلامه نفسه في مواضع اخرى في الكتاب نفسه في مواضع اخرى يقول لك ها يقول والكلمة المفردة لا تفيد معنى الإطلاق. نقول بل قد نص ابن القيم وغيره رحمه الله على أن العرب عندهم حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية. العرب عندهم في معنى الألفاظ ومعنى الجمل حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية. تمام. وتفصيل ذلك في صرح المرسلة لابن القيم رحمه الله. وطبعا من أول الناس ابن القيم من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين يكاد يكون نسخة تبقى الأصل من ابن القيم وابن تيمية. تمام؟ يعني الضوء يتكلم بكلامه هكذا عفوا من غير استحضار مليان لمنهجهم وفكرهم رحمه الله تعالى. تمام. ولذلك احنا بنقول الصواب ان يقال ان الكلمه عند افرادها تفيد معنى يليق بالافراد وعند التركيب تفيد معنى يليق بالتركيب. والامثله اللي شرحها طبعا توضح المساله. تمام. يقول فتبين بهذا ان المثال لا يصح وأنه يكون حقيقة في سياقه. انظر إلى القرية أو في نعم في قوله تعالى واسأل القرية وفي قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها المراد ولا شك أهلها. لكن في قوله تعالى إنا مهلك أهل هذه القرية بقت القرية إيه؟ المكان. لأن ذكر الأهل خلاص. إنا مهلك أهل هذه القرية مش مهلك الطوب والحجارة ونشيل الأرض من هنا لا. ها تمام. وربنا سبحانه وتعالى يقول فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم الا قليل. لا حصل للمين؟ للناس. وربنا قال اهلاك القريه يبقى المراد للناس نفسهم. وهنا التصريح جه انا مهلك اهل هذه القريه. تمام. المراد هنا بالقريه البناء فصارت القريه الان يراد بها اهلها ومره يراد بها المنازل والمساكن وذلك يكون انما حسب السياق. تمام. ملخص الكلام ممكن نقوله من كلام الشيخ مشهور يقول ويقال ان لفظ القريه والمدينه والنهر وامثال هذه الالفاظ من الالفاظ يدخل في مسماها يدخل مسماها يدخل في مسماها الحال والمحل. الحال اسم فاعل والمحل والحكم يعود احيانا على الحال اللي هو اسم فاعل وقد يعود احيانا على المحل. خلصت. لما نيجي نقول النهر تمام؟ النهر ده بيشمل المكان اللي بيجري فيه الماء. ها؟ وبيشرب الشيء اللي حل في هذا الماء اللي هو في هذا المكان اللي هو الماء نفسه. تمام؟ فهنا بيقول ايه؟ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه يقع من النهر نفسه حتى يطعم طينه الماء. يبقى يربي هنا الايه؟ المحل. تمام؟ تجري من تحتها الانهار. يبقى مقصود بها ايه؟ الحال ولا المحل؟ لا لان الاماكن نفسها لا تجري المياه تجري لان اماكن الانهار هنا اصلا ما لهاش اخاديد مش محفور لها. الماء نفسه بيجري كده من غير ما يبعثر. تفهم ازاي؟ قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. صعبة دي اللي خلى الماء جبال فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم في الدنيا قدام عين الناس. هيعرف عنه في الاخره في دار الكرامه سبحانه وتعالى ابدا. تمام كده؟ فانهار الجنه تجري في بين اخاديد. يبقى اللي بيجري فعلا الانهار اللي المقصود بها محال الحال في النهر اللي هو ايه النهر. تمام. تجري مياهها لقوله تعالى وماء مسكوب يعني يجري على ارض الجنه بغير اخاديد. تخيل انت كده نهر عمليها ويقول لك ايه ده تذهب مع اصحابها لتشاء ان هو معاه نهر عايز يمشي مع مش يمشي جنب نهر نهر يتمشى معاه هو اسرع ما يروح النهر معاه واخد بالك يحاول شمال يمين يرفع فوق تحت النهر بتاعك نهر بتاعك. اللهم انت سبب الجنه وفقك. يقول اما المثال الثاني معناه تدقيق الاول عشان ما يصحش ربع ساعه طيب بس. اما المثال الثاني وكان ثياب الكافر فيه كمثله. تمام. برضه هنقول من المسائل اللي هتفيدنا في مسائل فهم السياق والغيره دي نقول وايضا فهم من المعلومه من لغه العرب ان المضاف في مثل هذا السياق كانه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء. المضاف إيه؟ احنا كنا بنتكلم في الحتة في مجاز النفس. واسأل القرية يعني أهل القرية، الأهل المضاف للقرية مضاف إليه. نقول ومن المعلوم أن المضاف في مثل هذا السياق كأنه مذكور. ليه كأنه مذكور؟ بيقول لأنه مدلول عليه بالاقتضاء. القرية، اسأل القرية، هذا كلام يقتضي وجود ناس تسأل دفع السؤال. تمام؟ يبقى كده بمقتضى المعنى اللي هو كلمة القرية، ها؟ يدل على ايه؟ على وجود الناس. ماشي كده؟ لأن مدلول لأن نقول ايه؟ أن المضاف في مثل هذا السياق كأنه مذكور. ها؟ لأنه مدلول عليه بإيه؟ بالاقتضاء، وما دل عليه بطريق الاقتضاء هو على الحقيقة لا يكون مجازا بحال. وما دل عليه بالاقتضاء هو على الحقيقة لا يكون مجازا بحال. وده في رد على مين؟ على المعتزلة اللي يقولوا ان اسماء الله سبحانه وتعالى ما فيهاش دلالات على المعاني اللي هي الصفات، فبيثبتوا اسماء من غير صفات، واحنا بنقول ان اسماء الله سبحانه وتعالى تدل على الاسماء بدلالة الايه؟ ها؟ بدلالة المطابقة. الأسماء تدل على الأسماء بدلالة المطابقة، وعلى الصفات بدلالة المطابقة، تمام؟ وتدل على الصفات بس بدلالة التضاد، يعني من غير ما تجيب دليل على إثبات الصفة تقول إيه الله العليم، صفة العلم، مش محتاج إنك تجيب، ده بتدل على صفة العلم بدلالتين اثنين، بعضهم أكثر من بعض، دلالة المطابقة، ها؟ لأن كلمة الإيه؟ إحنا بنقول دلالة المطابقة اللي هي الدلالة على جميع أجزاء المعنى، تمام؟ ودلالة التضمن الدلالة على بعض أجزاء المعنى. ودلالة الالتزام الدلالة على معاني أجنبية تلزم عقلا من وصفات هذا الإيه؟ الاسم وهذا اللفظ. الكلام ده مرارا يراجع فين الكلام ده في ملف الإيه؟ شرح القواعد المثلى للتفصيل إن شاء الله. خلاص؟ عشان الكلام ما ياخدناش بس عشان نحاول ننتهي من الإيه؟ من الأمثلة اللي ذكرها الشيخ. قال أما المثال الثاني برضه هنقول هنا مثلا تتم برضه المسألة عشان الشيخ المشهور كان عنده كلام كويس مثلا. نقول على فرض أن المراد بالقرية الفقراء، هننزل معاك للأرض. فرضنا أن هذا وارد على ذهن المتكلم، واسأل القرية، روح اسأل الحيطان، تمام؟ فرضنا أن هذا وارد. تمام؟ ها؟ يقول: ولو فرضنا أن المراد بالقرية الجدران والبهائم والعين اللي هي الدواب نفسها وكذا، أفليس الله عز وجل قادر على إنطاقها؟ عند سؤال. قادر ولا مش قادر؟ ها؟ وخاصة أن يعقوب عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل، فلو سأل مريدا إنطاقها لأنطقها الله. لما النبي صلى الله عليه وسلم جه للأعرابي وقال له: أتشهد أني رسول الله؟ قالوا: من يشهد لك؟ قال: من تريد شهيدا؟ قال: لا أشهد لك حتى يشهد هذا الضب. ماشيين في الصحراء. لا الضب اللي هو بتاع شهد السحلية ده، مش قال له: حتى يشهد هذا الضب. فالنبي بتاع أنا مين؟ قال: أنت رسول الله. ها؟ إيه رأيك؟ أشهد أنك رسول الله. غرفة الكلام. تمام؟ فلو سلمنا يعني ان هذا الكلام يعني المراد به ايه؟ القريه يعني الحيطان والجدران، فهذا ليس ببعيد ان يوجه على سبيل الاعجاز وخلق العاده لنبي من انبياء الله المؤيدين بالمعجزات فينطقه الله سبحانه وتعالى. المثال الثاني ان ازدياد الكف كمثله، هل الكف قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ هل هي زائده بمعنى ان وجودها كالعدم؟ قال: لا، انك لو حذفتها نقص توكيد الكلام. تمام؟ فليس فيها زياده، وهي في مكانها لازمه، لان المراد بها توكيد نفي المثل. فاذا جاءت الكاف داله على التشبيه مع مثل صار كان المثل نفي مرتين. فنحن نقول الزائد الذي هو وجوده كالعدم، والكاف بقوله ليس كمثل شيء ليس وجودها كالعدم، هذه ضروره كده اللي يقول كده. الحرف ده في القران وجوده زي عدمه يكفي، وطبعا حتى القارئ في المجاز ما يقولوش كده، ما يقولش الحرف ده وجوده زي عدمه، ما يقدرش يقول كده اصلا. تمام؟ ولو كان وجودها كالعدم لكان في كلام الله ما هو له لا فائدة فيه، سبحان الله. لو تصور الإنسان هذا القول لكان قولا شديدا، أن يكون في كلام الله شيء زائد ليس له معنى، فنقول الكاف ليس فيها زيادة، هي في موضعها أصليا حقيقة تفيد معنى أبلغ مما لو حذفت. تمام؟ والمثل هنا مش معناها النظير، المثل هنا معناها على التحقيق الصفة. مثل الجنة التي وعد المتقون يعني صفة الجنة. فالمثل والمثل بتحكي بتسكين الفاء والايه؟ ها؟ وتحريكها. المعنى هنا بمعنى صفة. صفة الجنة التي وعد المتقون فيها نار كذا وكذا، تمام؟ ها؟ فهنا يبقى ليس كصفة الله شيء. يبقى فين زيادة؟ كافة التشبيه والصفة موضوعها تبين، والصفة مضافة والله مضاف إليه. تمام؟ أو نقول ليس كصفته شيء. تمام؟ ولذلك علماء السنة يقولون أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. زي ما ربنا ما زالوش حد وليس له مثل، فليس كصفاته صفات، وليس كذواته كذاته ذوات، وليس كاسمه كاسمه اسماء، ولا كفعله افعال، ولا في اقضائه كاقضيته قضاء، ابدا ليس كمثله لا ذاتا ولا اسماء ولا صفات. المثال الثالث يقولون القط المنقول عن محله، ده مجاز الايه؟ النقل. تمام؟ يقول سبحان الله الغاية أصلها المنظر المطمئن لكن صار حقيقة بالخارج من الدبر، ده مر، ولا يمكن لأحد أن يفهم من قبل الرسول لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. ها؟ يعني لا تجعلوا مكانا منخفض أمامكم فهو طبعا ما ينفعش ذلك. قل فالأمر حقيقة إن شئت فقل شرعية وإن شئت فقل عرفية في الشيء الخارجي من الدبر. تمام؟ طيب بيقول هنا فهو كناية باللفظ الدال على الظاهر للأمر المستور مع أن كلهما مراد. فهو كناية باللفظ الدال على الظاهر للأمر المستور مع أن كلهما مراد الغاية. طيب مثال آخر في المجاز عايزين مثال آخر من كلمة الغاية دي، مثال آخر للمجاز شيء نقل يعني؟ ها؟ شيء نقل للمصدر اللي يعرفه اللي هو الطيرة. الطيرة؟ الطيرة تزيل الطير واستخدمت في كل شيء. ماشي خالص. ها؟ من القرآن ولا المحارب؟ نعم؟ المحارب. لا. طيب هنا بنقول مثال آخر في قول إحدى النساء من حديث أم زرع عن زوجها بتقول إيه؟ زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النبات. تمام؟ هي بتقول عظيم الرماد يستلزم هذا ايه؟ كثرة الطبخ المستلزم كثرة الضيوف المستلزم كثرة الكرم. يعني تقول ان جوزي كريم اكرم واحد في الرجال، ليه؟ تعالوا شوف عندنا عند البيت الرماد بتاع الحريق قد كده. ده دليل على ايه؟ احنا بنطبخ كتير، بنطبخ تاكلوا انتوا؟ مش هيكفينا، احنا يكفي ام حالنا. تمام؟ طب ينزع تقول لي فطير ليه؟ لو انت راجل بخيل الناس بتجي لك ليه؟ هذا دليل على كثره الكرم. تمام؟ وهذا كثير في كلام العرب يذكر المنزوم ليفهم منه لازمه وكلاهما يدل عليه اللفظ الا ان احدهما وسيله للاخر. فلما يقول مثلا لا يمكن ان يقول لاحد اين ذهب فلان؟ يقول ذهب الى الغد. لا يمكن ان يصل ان هو ذهب الى حفره من حفر الارض مثلا، يعني ذهب يقضي حاجته. تمام؟ حتى كلمة حاجة نفسها استعملت في أكثر من معنى ويعلم السياق. الإنسان يأتي حاجته من أهله، يعني يروح إيه يجي للسرير تمام يتغوط على السرير مثلا يأتي حاجته، أو يطلب امرأته يدوسها برجليه. ما هو الوطي أصلا استخدامه في الوطي كما استخدم في وطي القتل. تمام؟ يقول وأحيانا يكون المراد يقضي حاجته يعني يقول أهله، وأحيانا يكون المراد يقضي حاجته يشتري من السوق يأخذ حاجاته في السوق. تمام؟ يعني المثال الرابع يريد ان يتقضى يعقوب، قالوا الجدار لا يريد، هم يقولوا كده الجدار لا يريد، فنحن نقول له أأنتم أعلم أم الله؟ إذا قالوا نحن أعلم كفروا، وإن قالوا الله أعلم قلنا الله أثبت إرادة للجدار، كيف أنتم تقولون لا؟ ثم نقول له أوليس الحجر قد هرب بثوب موسى صلى الله عليه وسلم؟ فمن الذي أرغمه؟ أو هو أراد؟ الجواب هو أراد، ولهذا جعل موسى يضربه ويمديه ثوبي حجر ثوبي حجر. تمام؟ إذا له إرادة، لماذا يعاقبه موسى؟ تمام؟ صلى الله عليه وسلم. تمام؟ هنا بيقولوا برضه الجدار لا يريد إيه؟ قال عللوه باستحالة الإرادة من الجماد، الجماد لا تجب عليه، مستحيل في حقه أن يريد، وهذا الكلام مردود من وجوه. نفي إرادة الجماد هذا مردود من وجوه. أولا لفظ الإرادة يستعمل للدلالة على الميل الذي يكون معه شعور والذي لا شعور معه. تمام؟ الميل الذي معه شعور زي ما أردت فكذا أراد كذا أردنا كذا أراد كذا. تمام؟ والذي لا شعور معه هذا مستعمل مشهور في اللغة. ها؟ لما تقول إيه واحد صلاح يقول له يا ابني الزرع ده عايز يتساقي يا ابني كده ما ينفعش. تمام؟ يعني يريد أن يشرب. تمام؟ مش كده؟ يعني هو والذي يميز بهذا الكلام اي اراده مقصوده، اراده معها شعور او اراده معها شعور، السياق. السياق. تمام؟ والذي يميز الإرادة أو أحد المعنيين من الأدول الآخر هو القرينة المصاحبة أو القيد. إذن القرينة في الآية هي التي حددت دلالة الفعل. وأيضا فإن العرب تستعمل الإرادة للإرادة أو للدلالة على مشارفة الأمر وقرب وقوعه. ومنه قول الراعي النمري: في مهما انقلقت به هاماتها قلق الفؤوس إذا أردنا نضولا أو نصولا، أي إذا تحركنا مشرفات على النضول والصول. وقول الآخر: يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل. يريد الرمح يعني يميل عنه أو يميل إليه. طيب، كذلك نقول لهم إن الله عز وجل قال: تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن. تمام؟ لخلق الإرادة في الجمالات ليس متعذرا على الله عز وجل. تمام؟ هذا معنى قصد الشيء رحمه الله. ماشي. تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هل يسبح بإرادة أو بغير إرادة؟ لو كان بغير إرادة فلا مثل ولا يمده أن يفعل بغير إرادة. إذا هذه المخلوقات العظيمة لها إرادة لا نفهم نحن إرادتها. بيقول: يفهمها من يعلمها، بل الشيخ أمر هذه بحق الله، بيقول: يعلمها من خلقها، وهو الله عز وجل أخبرنا عنها. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه، صخر، حجارة. إذا المسألة كلها نقول يعني إن الكلمة تأتي بمعنى مفرد وتأتي في السياق بمعنى آخر، وضرب الشيخ لها مثلا طويلا في مسألة العين واشتراكها بين العين التي هي النقد والعين التي هي الماء الجارية والعين التي هي جراحة الإنسان والعين التي هي الذات والعين التي هي وجاه الإنسان والإنسان الوجيه في الخلق. فكلها مستعملة في حقيقتها، والذي عين المعنى هو السياق. فحقيقة الكلام ما دل عليه الكلام في سياقه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.